جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل هناك حاويات توضع عند بعض المساجد من أجل أن يضع فيها الناس الزائد من ملابسهم، يقول هل يجوز للمسكين أن يأخذ من تلك الملابس التي في تلك الحاويات؟ إذا كان قد أذن لمن أراد أن يأخذ فليأخذ، وإن كان أنها هذه الحاويات تخص جمعيات الخيرية لأنهم يريدون أن يوزعوها على أناس يعرفونهم فإنه لا يأخذ إلا بإذن. أما إذا كان هناك إذن مطلق من أراد أن يأخذ فليأخذ، وأنت محتاج وترى أنك من أهلها فخذ ما يكفيك. يقول السائل أعطيت رجلا فقيرا مبلغا من المال واشترى به خمر، هل أأثم بذلك؟ إذا كنت تعرف أنه سيفعل ذلك فأنت آثم، وأما إذا كنت ما تدري ولا تعرف أنه يشرب الخمر أصلا فلا لوم عليك. يقول السائل قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه لابسا حلقة من صفر وقال له ما أفلحت أبدا، وقول الصحابي الذي رآه لابس الخيط لومته عليك ما صليت عليك، هل هؤلاء فعلوا الشرك الأكبر؟ هذا شرك أصغر إذا لم يعتقدوا، إذا لم يعتقد بأن هذه الحلقة تنفعه أو تضره، وإنما اعتقد بأنها سبب، فإذا اعتقد أنها سبب فهو شرك أصغر، والشرك الأصغر وإن كان أصغر فهو أقبح من كبائر الذنوب، لأن اسم الشرك قبيح. وصاحب الخيط كذلك الذي ربطه على يده من الحمى وقطعه الصحابي كان معتقد أنه بنفسه ينفع أو يدفع الضر فإنه مشرك أكبر. وإذا كان أنه يعتقد بأنه سبب كما غشه من أمره بذلك فهو شرك أصغر، الله أعلم. يقول إذا كان أصغر فلماذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم الفلاح الأبدي؟ من أجل التنفير عن الشرك صغيره وكبيره. ما أفلحت ليس معناه يعني ما أفلح فلاح الأبدي، الشرك الأصغر إذا مات إنسان وهو متلبس به يعذب بقدر ذنبه لكن يخرج من النار بفضل ما عنده من التوحيد، ما يخلد في النار إلا صاحب الشرك الأكبر. أما صاحب الشرك الأصغر فإنه يعذب بقدر ذنبه. يقول السائل من ذبح قائلا بسم الله لكن يريد بذبيحته التقرب إلى غير الله هل يشرك بذلك؟ نعم، هذا لفظ باللسان والقلب الذي هو مكان التوحيد والإيمان يريد غير الله فهو مشرك ولا شك. نعم. ويقول إذا حصل العكس أنه ذبح بغير اسم الله لكن أراد كذلك التقرب إلى الله، كذلك ما دام أنه ذكر اسم غير الله عند ذبيحته فهو مشرك، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، لا بد أن تجمع بتعظيم الله بلفظك وبقلبك وبعملك، ومتى اختل واحد فإنه قد اختل إيمانك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.